بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة شارحا في كتابه نيل الرجاء، قال: العورات أربع. العورات جمع عورة، وهي لغة النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره، وهو الذي يذكره الفقهاء هنا، وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح، وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا. أراد بهذا رحمه الله تعالى أن العورة لها إطلاقان عند الفقهاء. الإطلاق الأول: العورة بمعنى ما يجب ستره، والإطلاق الثاني: العورة بمعنى ما يحرم نظره. والإطلاق الأول: العورة بمعنى ما يجب ستره، هذا الذي يذكره الفقهاء في مبحث شروط الصلاة هنا. والمعنى الثاني أو الإطلاق الثاني يذكره الفقهاء في كتاب النكاح حينما يتكلمون عن نظر الخاطب إلى المخطوبة، فيستطردون في الكلام حول ما يحل النظر إليه وما يحرم النظر إليه. لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة بحل النظر هنا، ولذلك قال: وقد ذكر المصنف بعضه، أي بعض ما يتعلق بالإطلاق الثاني استطرادا هنا، استطرادا ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما. قال رحمه الله تعالى: ومما لم يذكره، هذه مسألة، ومما لم يذكره جميع، مبتدأ، قال: جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب، فإنه يحرم نظره عليهن. واضح لله؟ جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب، فإنه يحرم نظره، أي نظر بدن الرجل، عليهن. بعبارة أخرى: يحرم على النساء النظر إلى جميع بدن الرجل الأجنبي، بما في ذلك الوجه والكفين وإلى آخر. واضح؟ يعني امرأة تنظر إلى رجل أجنبي، يحرم أن تنظر إلى شيء من بدنه. واضح؟ شوف، يحرم أن تنظر، لكن لا يجب عليه الستر. انتبه الآن، هذا انظر ماذا قال، أعيد لك العبارة من أولها. قال: وتطلق شرعا على ما يجب ستره، وهو الذي يذكره الفقهاء هنا، وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في كتاب النكاح، وقد ذكر المؤلف بعضه استطرادا، بعض إيش؟ ما يحرم النظر إليه. ومما لم يذكره مما يحرم النظر إليه، هذا تقدير الكلام. ومما لم يذكره، أي مما يحرم النظر إليه، جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب، فإنه يحرم نظره، أي نظر جميع بدن الرجل، عليهن، أي على النساء الأجانب. هذا معتمد المذهب، وبالتالي على هذا الرأي المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل، وهو الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومعتمد الإمام الرافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز للمرأة أن تنظر ما يبدو عند المهنة دون ما لا يبدو عند المهنة، وهذا معتمد الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ما الذي يبدو عند المهنة؟ ما معنى المهنة؟ يعني عند العمل عادة، ما الذي يبدو؟ يعني يظهر. ما الذي يظهر عند العمل عادة؟ يظهر الوجه والرأس مثلا، يظهر الذراعان، يظهر الساقان، هذا يجوز أن تنظره المرأة من الرجل الأجنبي. ما زاد على ذلك يحرم نظره. بعبارة أخرى أنه يحرم عليها أن تنظر مثلا إلى الصدر والظهر وغير ذلك. هذا معتمد من؟ معتمد الإمام الرافعي، هذا الرأي الثاني. رأي ثالث في المذهب، وهو الذي جرى عليه صاحب الحاوي الصغير، وهو الإمام عبد الغفار القزويني، قال يحرم عليها أن تنظر ما بين السرة والركبة فقط، وما عدا ذلك يجوز لها أن تنظر إليه. واضح صاحب الحاوي الصغير، ها؟ عبد الغفار القزويني، تمام ولا لا؟ يحرم عليها أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ذلك. إذن كم عندنا آراء؟ ثلاثة آراء. المعتمد أنه يحرم عليها أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل، تمام؟ الثاني أنه يحرم عليها أن تنظر ما لا يبدو عند المهنة، ويجوز لها أن تنظر ما يبدو عند المهنة، وهو معتمد الإمام الرافعي. الثالث أنه يحرم عليها أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز لها أن تنظر إلى ما وراء ذلك. واضح ولا لا؟ وكل هذا الخلاف محله حيث كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة. هذا الخلاف إذا كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة. أما إذا كان مع الشهوة أو مع خوف الفتنة فإنه يحرم مطلقا. فهمنا ولا لا؟ إذن أنت ممكن تقسم إلى حالتين كبيرتين. متى ما كان نظر المرأة إلى رجل أجنبي بشهوة أو مع خوف فتنة حرم النظر مطلقا، وإذا لم يكن بخوف فتنة، تمام؟ يعني إذا لم يكن بشهوة أو مع أمن الفتنة، فالأقوال الثلاثة هذه. واضح ولا لا؟ قال هنا: ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الأجانب فإنه يحرم نظره عليهن. ذكر هذا القول، وذكرت لكم قولين آخرين. ذكر هذا القول فقط لأنه هو المعتمد الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم قال: والمعنى أن العورات باعتبار التحديد المختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أربعة أقسام: عورة الرجل مطلقا، والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. المعنى أن الأول من أقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الأحوال، أي في الصلاة وخارجها بحضور النساء الأجنبيات وعدمه، والأمة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي ما بين السرة والركبة. وقوله ما بين السرة والركبة فيه إشارة إلى أن السرة والركبة ليستا من العورة، لكن يجب أن يستر جزءا منهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك هو سينبه على هذا. قال: ولو صلت الأمة، انتبه لهذه المسألة، يريد أن يبين لك في هذه المسألة انفكاك الجهة. ولو صلت الأمة بحضرة أجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر، يعني على ستر ما بين السرة والركبة فقط، تمام، فمن حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لأنها حققت الشرط وهو ستر العورة، لكن من حيث الإثم تأثم لوجود نظر الأجنبي. واضح لنا؟ ولو صلت الأمة بحضرة أجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر صحت صلاته، وأثمت بكشف ما يحرم نظره على الأجنبي. وهذا الفرع، هذه العبارة، وأثمت بكشف ما يحرم نظره على الأجنبي، أريدك أن تنتبه لها، لأننا سنستفيد منها حكما، وهو سيأتي معنا بعد قليل، لكن أنبه عليه الآن، أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها على ما اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية منهم العلامة ابن حجر، لا يجب عليها أن تستر وجهها، لكن بالمقابل يحرم على الرجل أن ينظر إليه. واحد، وإذا علم أنه ينظر إلى وجهها وجب عليها ستره. انظر ماذا قال هنا، انظر إذا علمت، نعم انظر ماذا قال هنا، وأثمت. ما سبب الإثم؟ بكشف ما يحرم نظره على. أليس الرجل يحرم عليه النظر إلى وجهها؟ إذا علمت فإنها تأثم بكشفه. فهمتم علي ولا لا؟ يعني هي ابتداء لا يجب عليها أن تستر وجهها، تمام؟ إنما يندب لها. نعم من الشافعية من قال ذلك واجب عليها، الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لجماعة من الشافعية أنه لا يجب، لكن هل معنى أنه لا يجب عليها ستر وجهها أنه يجوز أو يحل للرجل أن ينظر إليه؟ الجواب لا، يحرم عليه أن ينظر طبعا إلا لحاجة كشهادة ومعاملة، هذا ليس محله الآن، تمام؟ وقد مر معك قبل قليل أن معتمد الإمام النووي أنها هي يحرم عليها أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل، مقتضى ذلك أنه هو يحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة، ولذلك عبارة المنهاج وهي كهو. نعم فهمنا ولا لا؟ فتحريم النظر شيء، وجوب الستر شيء آخر. فإذا علمت أن الرجل ينظر إلى وجهها وجب عليها الستر وتأثم بالكشف، ولذلك قال لك هنا في الأمة وأثمت. من هذه الأمة؟ بكشف ما يحرم نظره على الأجنبي. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال ويجب ستر ما لا يتم الواجب إلا به، وهو جزء من السرة وجزء من الركبة. ثم قال وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما سوى الوجه والكفين. وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما سوى الوجه والكفين، المعنى أن الثانية من أقسام العورة عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة، وهي جميع بدنها حتى باطن القدم إلا الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما، ظهرهما وبطنهما، تمام. قال أما هما، قال إلى كوعيهما، إلى الكوعين هنا. أما هما، ما هما؟ الكوعان، تمام. أما هما أي الكوعان فيجب عليها سترهما، إذن هذا لابد أن يستر، إذن يكون نازلا قليلا الثوب، واضح؟ حتى يتحقق ستر الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ وذات الشيء نقوله هنا، ولذلك تغفل كثير من النساء، فإذا صلت جعلت خمارها إلى هنا فيظهر أسفل الرقبة منها، هذا وأسفل الحلق من أسفل ونحو ذلك، هذا من العورة التي يجب عليها سترها، ولذلك الأصل أن يكون خمارها إلى هنا، بمعنى هذا الذي يظهر فقط هنا، واضح؟ هذا الذي يظهر بهذا الشكل، فهم؟ قال هنا قال فيجب عليها سترهما، ومثلها أي مثل المرأة فيما ذكر الخنثى الحر، واضح؟ الخنثى الحر يعطى حكم المرأة احتياطا. قال وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن. وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، ما المراد بقوله بجميع البدن؟ ها هو هنا جرى على الرأي المقابل لرأي العلامة ابن حجر، لا على رأي العلامة ابن حجر. رأي العلامة ابن حجر رحمة الله عليه كما قلت لكم يجوز لها الكشف ويحرم النظر ويجب الستر إذا علمت أجنبيا ينظر إليها، هو هنا جرى على رأي آخر أشرت إليه قبل قليل، وأنه وهو أنه يجب عليها الستر، يجب أن تستر. العلامة الرملي تبعا لجماعة من الشافعية، واضح ولا لا؟ يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الستر. ولذلك انظر ماذا سيقول: المعنى أن الثالث من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال الأجانب. وقوله الأجانب قيد أخرج من؟ المحارم. فالمحارم يجوز نظرهم إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، تمام؟ حتى وإن كان هذا المحرم فاسقا كما قال الفقهاء. يعني مثلا لو كان على سبيل المثال عندها أخ فاسق، تمام، ذات الشيء. قال: وهم من ليس بينها وهم من ليس بينهما وبي من ليس بينهما هكذا عندكم بينهم ايوه بينهما صحيح بينهما يعني بين الحرة والأمة، وبينهم اي المحارم، وهم من ليس بينهما وبينهم محرمية بنسب او رضاع او مصاهرة. قال: وهي جميع البدن، أي وهذه العورة جميع البدن حتى الوجه والكفين، فيجب عليهما ستره. شوف هذه العبارة: فيجب عليهما، أي على من ومن؟ على الحرة والأمة ستره. ستر ماذا؟ ستر الوجه والكفين. ويحرم عليهم على من؟ على الرجال الأجانب نظر شيء منه. واضح ولا لا؟ هذا على رأي المؤلف تبعا للعلامة الرملي، ورأي العلامة بن حجر أنه يجوز الكشف إلا إذا علمت أجنبيا ينظر إليه أو إلى كفيها، فالكشف فالستر حينئذ واجب. ويحرم على هذا الأجنبي النظر إلى الوجه والنظر إلى الكفين كالنظر إلى شيء من بقية بدنها. فهم ولا لا؟ إن شاء الله. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فهنا عندما قال: المعنى أن الثالث من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال الأجانب، قلنا هذا قيد أخرج من؟ أما المحرم ولو كان كافرا أو فاسقا فيجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. واضح لنا؟ جميل. ماذا؟ حتى ولو كافر، كأخ كافر مثلا، كعم كافر مثلا، تمام؟ هذه مسألة. طيب هنا لما قال آخر شيء في هذه العبارة، قال: ويحرم عليهم على من؟ على الأجانب نظر شيء منه، أي من بدنها. جيد. ويحرم على الأجانب نظر شيء منه، هذا التحريم يجعل النظر صغيرة أو كبيرة؟ المعتمد أنه من الصغائر، المعتمد أنه من الصغائر، النظر إلى الأجنبية من الصغائر لا من الكبائر، وبالتالي لا يحكم على صاحبه بالفسق إلا إذا أصر عليه ولم تكن له حسنات تغلب سيئاته، لأنه يحكم عليه إذا أصر عليه، هذا القيد الأول، ولم تكن له حسنات تغلب سيئاته، هنا يحكم عليه بالفسق، لأنه ينبني على الحكم عليه بالفسق ألا تقبل شهادته مثلا، وتأتي أحكام أخرى تتعلق بالفسق يكون الفسق سببا لترتبها. لكن إذا كان هذا الشخص غير مصر أو كان مصرا لكن له من الحسنات ما تغلب سيئاته، فهذا لا يحكم عليه بالفسق، هذا هو المعتمد. والإمام الماوردي من كبار الشافعية، صاحب كتاب الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، توفي في سنة 450 من الهجرة، رأى أن النظر إلى النساء الأجنبيات من الكبائر، يفسق به الرجل. واضح ولا لا؟ لكن هذا ليس هو معتمد المذهب، معتمد المذهب ما قررته لكم الآن. طيب، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة أود أن التنبيه عليها. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا. فيحرم النظر إلى شعر المرأة متصلا، فلو كان شعرها منفصلا حرم النظر إليه، ويحرم النظر إلى ظفرها متصلا، فيحرم النظر إلى ظفرها منفصلا، ومن ثم وجب عليها أن تدفن ذلك. واضح؟ ومن ثم وجب عليها أن تدفن ذلك. ويحرم عليها، انتبه معي، أن تنظر مثلا إلى عانة الرجل حال الاتصال، فيحرم عليها ذلك حال الانفصال. ولذلك إذا القيد في في في في المسألتين، إذا علم الرجل أو علمت هي أن أجنبيا سينظر وجب عليهما الدفن. واضح ولا لا؟ فمتى علمت هي مثلا أن شعرها الذي يتساقط منها سينظر إليه أجنبي، أو علمت أن أظفارها التي قلمتها سينظر إليها أجنبي، أو علمت مثلا أو علم الرجل أن شعر العانة هذا ستنظر إليه أجنبية، فالدفن عند العلامة ابن حجر هنا واجب. نعم، قال بعض الفقهاء أنه لا يجب الدفن، لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجوب الدفن في هذه الصور، وجوب الدفن في هذه الصور. واضح؟ يعني متى؟ إذا علم إذا علم أو علمت. واضح ولا لا؟ لأن الضابط كالتالي: ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه إيش؟ منفصلا. وكما يحرم لمسه متصلا يحرم لمسه منفصلا أيضا. واضح ولا لا؟ طيب، قال بعد ذلك: ومثلهما، مثل من ومن؟ أي ومثل الحرة والأمة. ومثلهما أي ومثل الحرة والأمة فيما ذكر الخنثى ولو رقيقا. تمام؟ ثم قال: وعند محارمهما والنساء العورة ما بين السرة والركبة. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الرابع من أقسام العورة عورة الحرة والأمة عند الرجال المحارم، وعند النساء مطلقا. والمراد بالنساء هنا النساء المسلمات، وقلت المسلمات لأخرج الكافرات كما سيأتي. قال: وعند النساء، أي عورة المرأة عند النساء، وكذا عورة المرأة في الخلوة، أي إذا كانت وحدها خالية بنفسها. وعند مملوك الحرة العفيف، عند مملوك الحرة أي عبد عندها تملكه هي، حال كون ذلك العبد عفيفا. والمراد بالعفة هنا العدالة، كما قال العلامة ابن حجر في التحفة رحمه الله. تمام؟ وبشرط أن تكون هي أيضا عفيفة، يعني العفة لابد أن تكون بالجانبين، هي عفيفة والعبد هذا عفيف. في هذه الصور الأربع، أربع صور: عند المحارم، عند النساء المسلمات، في الخلوة، عند مملوكها العفيف. تمام؟ حال كونها عفيفة، قال: وهي عفيفة عورتها في هذه المواضع الأربعة ما بين السرة والركبة، عورتها ما بين السرة والركبة. طيب، يعني هل يجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة؟ لا يجوز. جميل، لا يجوز. ما فوق السرة والركبة جائز. طبعا محل هذا بارك الله فيك حيث أمنت الفتنة ولم يكن النظر بشهوة. أما إذا كان النظر بشهوة فإنه يحرم النظر إلى كل شيء إلا إلى الحليل فقط. واضح؟ حيث كان النظر بشهوة حرم النظر إلى كل شيء بشهوة إلا النظر إلى الحليلة. واضح؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة. طيب، السؤال: ما حكم النظر إلى السرة والركبة؟ لأن قلنا نحن يحرم النظر إلى إيش؟ شوف، ما بين. طيب، ما حكم النظر إلى ذات السرة وذات الركبة؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله: يحرم أيضا. تمام، يحرم أيضا. وخالفه في هذا العلامة الرملي فقال: لا يحرم. جيد، وكأن ظاهر عبارة الشارح هنا توافق كلام العلامة الرملي لأنه قال وهي ما بين السرة والركبة. ثم قال ويحرم على الحرة، هذا نحتاجه خاصة في المجتمعات التي يوجد فيها نساء مسلمات مع نساء غير مسلمات مع نساء كافرات. قال ويحرم على الحرة أن تكشف ما لا يبدو عند المهنة بحضرة امرأة كافرة، لأنها لا تؤمن، واضح لا تؤمن أن تصف جسد هذه المسلمة لرجال آخرين، واضح ولا لا؟ قال هنا ويحرم على الحرة أن تكشف ما لا يبدو عند المهنة أي عند الخدمة بحضرة امرأة كافرة، ومثل الكافرة الفاسقة بفاحشة يعني بنحو السحاق كما يقول الفقهاء، هذه وإن كانت مسلمة فاسقة إلا أنها لها حكم الكافرة، فيحرم على الحرة أن تكشف ما لا يبدو عند المهنة، واضح ولا لا؟ جميل. تبقى مسألتان بارك الله فيكم نتمم بهما هذا البحث. المسألة الأولى المعتمد عند العلامة عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، المعتمد عند الإمام النووي رحمه الله تعالى وجرى عليه العلامة ابن حجر أنه يحرم النظر إلى الأمرد ولو بغير شهوة ولو مع أمن الفتنة. الإمام النووي ما شاء الله في هذا الباب يعني تمام حسما للمادة، تمام، يحرم النظر إلى الأمرد تمام ولو بغير شهوة ولو مع أمن الفتنة، واعتمده العلامة ابن حجر، هذا الرأي الأول. رأي الثاني يجوز النظر إلى الأمرد حال أمن الفتنة تمام وعدم الشهوة عند الإمام الرافعي، واعتمده العلامة الرملي. أما إذا كان مع الشهوة وخوف الفتنة فهذا قطعا يحرم. إذن عندنا حالتان، إذا كان النظر بشهوة مع أو خوف فتنة حرام قطعا، انتهينا. إذا كان النظر بغير شهوة واحد مع أمن الفتنة تمام، هنا حصل الخلاف عند الإمام النووي حرام واعتمده العلامة ابن حجر، عند الإمام الرافعي جائز واعتمده العلامة الرملي، واضح ولا لا؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، قال الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى يحرم النظر إلى فرج صغيرة لا تشتهى، يحرم النظر إلى فرج صغيرة لا تشتهى، وأما النظر إلى فرج صغير فإنه جائز إلى التمييز، لأن النظر إلى فرج الصغيرة أفحش، ويستثنى من هذا التحريم الأم والمربية والمرضعة ونحوهم، فيجوز لهم النظر بل ويجوز لهم اللمس للحاجة، لحاجة التربية والتنظيف ونحو ذلك، واضح ولا لا؟ إذن هذا ما أردت أن أزيده على ما ذكر في هذا البحث. نعم. إذا تقرر هذا بعد ذلك فإنه يقول فصل أركان الصلاة 17. حياكم الله، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا